بسم الله، الحمد لله وكفاء، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع الشرح المختصر. نبدأ إن شاء الله فصل تكلم فيه عن سجود التلاوة. يقول الشيخ مرعي: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، يعني بين السجود وبين سببه، خدلك، يعني سمع آية فيها سجدة وسجد التالي. الشروط اللي احنا نذكرها، يعني ما طالش الفاصل بين الآية والسجود، فإن طال الفاصل لم يسجد. ليه؟ لان لفوت محله، لفوت هذا محل السجود. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ، حضرتك، والمستمع. المستمع غير السامع، فالمستمع اللي بينصت، اللي بيقصد السماع، اما السامع الذي لم يقصد السماع فهذا لا يسن له، لا يسن له أن يسجد. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني أحكامه زي أحكام صلاة النافلة فيما يعتبر لها، إلا حالة واحدة: الأفضل أن يكون السجود التلاوة من قيام أو عن قيام. النافلة ممكن صلى كل صلاة أنت جالس، لكن هذه الأفضل أن يكون سجود التلاوة عن عن قيام. لكن بقية الأحكام ديها، ونشوف إن تفصيلات كثيرة جدا في المذهب في سجود التلاوة. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام. بلا تكبيرة إحرام. طبعا النسخ، في اختلافات في النسخ، كان عندنا ثلاث نسخ خطية من الكتاب دوت دليل الطالب، في ثلاث نسخ خطية بنحاول نجعل الكلمات عليها، يعني كلمات فيها إشكال زي كده اختلاف نسخ بنحاول نراجعها في أكثر من نسخة يعني مخطوطة. يكبر في سجود التلاوة تكبيرتين، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. أول تكبيرة إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، يعني مش لازم يجيب تكبيرة إحرام ثم تكبيرة خدلك تكبيره لا، هو مش هيكبر تكبيره، هو تكبيره يسجد تكبيره للرفع، تكبيره للسجود تكبيره للرفع. ويكبر ايضا اذا رفع، واخد بالك، وان كان خارج الصلاه، واخد بالك، فانه يجلس اذا رفع راسه. ليه؟ ليكون سلامه من جلوس، لانه هو في الصلاه هيقوم يكمل القراءة أو يقوم ليركع، واخد بالك، لكن لو هو بخارج الصلاة خلاص هو في تسليم فهيجلس، واخد بالك. ويسلم، وزي النافلة يجزئه تكبيرة واحدة، تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشهد. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه، طبعا المأموم مش هيخالف الإمام، المأموم لا يخالف الإمام، أو إن هو سمع أو استمع لقراءة من غير إمامه، هو متعمد، هنا تبطل تبطل صلاته. ليه؟ لأنه يزود فيها سجود متعمد، واخد بالك. وتعمد الاختلاف على الامام وتعود الاختلاف على الايه تعمد الاختلاف على الامام فتبطل الصلاه. يبقى تبطل الصلاه بسجود التلاوه ان زادها الماموم من غير امامه متعمدا سواء لقراءه نفسه او لقراءه غير امامه. ويلزم الماموم متابعه امامه في صلاه الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. يلزم الماموم متابعه امامه في سجود للتلاوه ان كان في صلاه جهر، لان نشوف ان في السر مش هيسجد معاه. اما السريه هو يخير بين ان هو يتابع في السجود ويتركه. ليه؟ لان المأموم هو ليس بتال، وليس بمستمع، هو ده صلاة سرية. يبقى لا هو تالي عشان يسجد قراءة نفسه ان كان خارج الصلاة، ولا هو ايه ولا هو مستمع. لكن لو ترك متابعته في صلاة الجهر عمدا تبطل الصلاة. ويعتبر يعني هذه الأمور اعتبارات لاستحباب السجود في حق المستمع، معايا؟ اعتبارات لاستحباب السجود في حق المستمع. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعني المذيع ما تسجدش وراه، المرأة ما تسجدش وراها، الصبي ما تسجدش وراها، خد بالك. فلا يسجد يعني المستمع إذا لم يسجد القارئ. أنا أتذكر واحد كان بيسأل الشيخ ابن العثيمين أسجد خلف المذيع؟ قال نعم إذا سجد المذيع. خد بالك. ودي من الأمور المشتهرة إن بعض الناس بتسجد إيه؟ نعم. يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إذا لم يسجد القارئ، وما يسجدش قبله لأن هو متابع لي، هو متابع إيه؟ متابع لي. طبعا بيستدل بقى حديث ضعيف أنت إمامنا إن سجدت سجدنا، لكن هو إيه أحيانا حديث ضعيف عليه العمل في ماذا، أو هم بيعتبروا هذه الأحاديث ضعيفة. يبقى لا يسجد قبله القارئ، ولا يسجد قدامه امامه، ده مش موطن الايه، مش موطن المأموم، ولا عن يساره مع خلو يمينه. نفس احكام الايه، شوف يعني هتسجد تيجي على ايه، على يمين او خلف، ولو اتنين بس ما تنفعش تيجي خلفه، تيجي على يمينه، لو اكتر تسجد خلفه كانها صلاه. واخد بالك. ولا يسجد رجل مستمع لتلاوة امرأة ولا تلاوة خنسة، لأنه لا يصلح أن يكون أئمة في هذه الأحوال. ويسجد لتلاوة أمي، يجي يسجد المستمع سواء رجل أو خنسة أو أنثى لتلاوة أمي. واخد بالك. ليه؟ لأن قراءة الفاتحة ليست بركن في السجود، بل هو الأمي. دائما لما بتكلم على أمي في موضوع الصلاة مقصود به ان هو أمي ايه، لا يحسن قراءة الفاتحة. الأمي دائما كده في كل هذا الأمر مضطرد، يعني في كل كتاب الصلاة الأمي هو من لا يحسن قراءة الايه الفاتحة. ويسجد لتلاوة أمي. طب أمي ما يقراش الفاتح، احنا مالنا ومال قراءة الفاتح؟ هو بيقرأ ايه فيها سجدة مالهاش علاقة بالفاتحة. وزمن، واخد بالك. يبقى يسجد المستمع من رجل وخنثى وأنثى لتلاوة الزمن اللي هو المقعد اللي لا يستطيع القيام. ليه؟ لأن القيام مش ركن في السجود أيضا، ومميز. واخد بالك. طب المميز ده لا تصح إمامته في الايه المذهب، لا تصح إمامته في الفرض، لكن ممكن في النفل. وسجود التلاوة كالايه كالنفل، ممكن يسجد لتلاوة المميز. بعد كده يتكلم على سجود الشكر، ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. هو خلي بالك الأصل إن النعم والنقم دي عامة لكل الناس، مش خاصة بيه هو، واخد بالك؟ وله أن يسجد لأمر يخصه، لكن الأصل إن إيه، واخد بالك، تبشر بأمر فيه مصلحة عامة لكل المسلمين أو نقمة دفعة لكل المسلمين، فتسجد واخد بالك لإيه، شكر لهذه النعمة العامة. ويجوز أن يسجد لأمر خاص بنفسه، واخد بالك، وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. يبقى لو سجد للشكر ده خارج الصلاة، ده سجد تلاوة اللي إيه ليه تعلق بالصلاة، لكن لو سجد للشكر وهو عالم وذاكر يعني لا ناس ولا جاهل وكان في الصلاة تبطل هذه الإيه الصلاة. وصفته كسجود التلاوة، يبقى صفة سجود سجود الشكر كصفة سجود الإيه التلاوة المتقدم إيه ذكره. فصل في أوقات النهي، وهي يتكلم على ثلاثة إيه، يعني الراجح إن هي ثلاثة وبعض الأقوال إن هي خمسة، خذ لك في المذهب، لكن إحنا هو اللي صاحب المذهب إن هي كم وقت، ثلاثة، وهي ثلاثة أوقات. الأول وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يجي أول وقت من أوقات النهي من طلوع الفجر الثاني، وشوف الدقة، من طلوع الفجر، يبقى الأمر متعلق بطلوع الفجر مش بصلاة الفجر، على خلاف العصر، هقول لك الأمر متعلق بصلاة العصر مش بوقت العصر، شوف المذهب عشان جايين فاهمين. فالأول من طلوع الفجر الثاني، صليته أنت أو ما صليتوش، يجي من طلوع الفجر الإيه الصادق يعني. ورواية تانية من صلاة الفجر، لكن الأول هو المذهب، القول الأول اللي هو ذكره الشيخ مرعي هو المذهب، إنها من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، الشمس قيد يعني إيه، يعني قدر رمح، واخد بالك، ودي حمت جحالا إيه ربع أو تلت ساعة بتختلف صيفا وإيه وشتاء. ومن صلاة العصر الثاني، بقى الوقت الثاني، ومن صلاة العصر، شو بقى من الصلاة متعلقة بإيه، أنك أنت تصلي مش بدخول وقت صلاة العصر. ومن صلاة العصر إلى غروب، وهيفصل الكلام هو إلى غروب الشمس، يعني إلى أن يتم غروب أو سقوط القرص وقت المغرب. الوقت الثالث وعند قيامها، يعني قيام الشمس، والمذهب ولو يوم جمعة، وده مش راجح، الراجح ان يوم الجمعه فيش وقت قرار، لا توقد لا تسجر فيه على جهنم، اما ايه المذهب ان يوم الجمعه في وقت قرار ايضا. يجي من قيام الشمس حتى تزول، يعني حتى ايه تميل، تميل الى الايه تميل الى جهه الايه الغرب، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات. المذهب على خلاف مذهب الشافعي، المذهب هنا إن تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات مطلقة، بل ولا تنعقد، يعني لو ابتدأها المصلي فيها أو كان شرع فيها ودخل وقت النهي وهو فيها يحرم عليه الاستدامة، واخد بالك، يجي لا يبتدئها ولا يتمها إذا دخل وقت النهي، ولو جاهلا للوقت والتحريم يحرم في كل الايه الحالات، حتى ما له سبب لا لا لا يصح في هذا الوقت، سجود تلاوة، صلاة كسوف، قضاء سنة راتبة، تحية المسجد، بس بيستثنوا، واخد لك، أشياء سوى سنة الفجر، واخد لك، لأن دي هي دي وقتها، بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر دي سنة الفجر دي وقتها، واخد لك، فدي يرخص فيها. وقبلك فيصح فعلها وقت النهي قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر لا بعدها. طب انت صليت عشاء الفجر، المذهب انك انت ايه لو صليت الفجر خلاص يا محلها ايه قبل، هتيجي بعد الفجر تصلي صلاة الفجر لا ما تصليش في هذا الوقت، تنتظر حتى تطلع الشمس ويذهب وقت القضاء. ليه بقى؟ لان ده بيجي قضاء، بيجي ايه انت بتقضيها بعد وقتها، واخد بالك؟ طبعا هو لا يصح انك انت تقضي، واخد بالك، سنة راتبة في وقت الايه وقت النهي. وركعتي الطواف يعني سوى ايضا يستثنى من ذلك ركعتي الطواف، سواء كان طواف فرض او نفل، واخد بالك. وسنة الظهر هيفصل بقى، سنة الظهر في سنة للظهر قبلية وفي سنة ايه بعدية، واخد بالك. هنا سنة الظهر ديت عنده مقيدة بعدة قوى عشان تقضيها في وقت النهي إذا جمع، واخد بالك. يعني ايه صلى الظهر والعصر ايه جمع، ونشوف جمع تقدمه تأخيره يفرق، واخد بالك. ويجسوها سنة الظهر اللي هي احنا بتكلم عن سنة الظهر الايه اللي بعد، هي دي اللي مستثنية. اذا جمع يبقى ممكن يصليها بعد العصر، سواء جمع تقديم او جمع ايه تأخير في هذه الحالة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، حديث مسلم في البخاري قضى سنة الظهر اللي هي الايه البعدية لما جاله مال وشغله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. فايه صلى ركعتين، سالوه قال لك ركعتين كنت اركبهما فايه كرهت ان اتركهما، فصلى ركعتين اللي هم سنه الظهر قدام بعض الايه العصر. عشان كده بيقول لك ان ايه في دليل، في دليل خلاص، في دليل يبقى ممكن تصلي سنه الظهر الايه بعديها بعد العصر، سواء جمعته جمع تقديم او جمع تاخير، لان هو وقت النهي بصلاه الايه بصلاه العصر. فانت صليت العصر يجي وقت النهي، بدا وقت النهي، لا ممكن تصلي مع صلاة العصر، لأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر سنة الظهر الايه، لكن القبلية ده قضاء مش ينفع تقضي في وقت النهي. يعني انت لو ما صليتش القبلية مش ينفع تقضيها ايه بعد العصر، عشان ده ما فيش قضاء لسنة الراتبة ولا غيره، لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الايه البعدية في العصر، ماشي. وإعادة جماعة يعني يستثنى ايضا انك انت عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ناس قاعدين على استوى مسلمين قالوا يا رسول الله ما معكم صلوا معنا، اذا صليتم في رحالكم وجئتم صلوا تكن لكم نافله، يجي نوط هو واحد صلى، خلي بالك شوف القيود، صلى في جماعه او في رحله وثم اتى المسجد، واخد بالك. المذهب يقول لو ايه يصلي مع الجماعة الثانية ديت اذا اقيمت وفي المسجد، ما يجيش يقوم بيصلي يخش معاهم، لا اذا اقيمت وفي الايه في المسجد. لكن لو دخل المسجد وقت نهي، ايه وقت نهي ممكن يخش فيه الناس بتصلي فريضة العصر، يكون هو صلى العصر في مكان جلس بيصلي العصر، هو بدأ وقت نهي في حقه، فوجد الامام يصلي ما يعيدش معاه، لكن لما يكون في المسجد وأقام الصلاة، وإذا أقام الصلاة فهي صلاة التي إلا التي أقيمت، يجي هو أقيمت في حقه واخد بالك يصلي. ويجوز فيها يعني في أوقات النهي كلها قضاء الفرائض، كل واحد عليه فريضة هيقضيها فائتة يقضيها. وفعل المنظور يعني أي صلاة نفرها واخد لك، فصادف أصلي ركعتين يوم قدوم كذا أو إذا حدث كذا فحدث وقت نهي يصلي. حتى المثل يقول ولو نظرها فيها، يعني مثلا يقول الله علي أن أصلي ركعتين بعد طلوع الشمس يصلي واخد لك عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، لما تنتهي الايه صلاة العصر يبدأ وقت النهي في حقه. ليه لا بشروعه؟ فلانه ممكن يبطلها، ممكن يقلبها، واخد لك. فلو احرم بها ثم قلبها نفلا او قطعها العذر ممكن يتطوع بعديها، يبدأ حد لما يعيدها تاني، بعد ذلك يتكلم على اداب قراءة القرآن، اداب قراءة القرآن. وتباح قراءة القرآن في الطريق وما حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، تباح قراءة القراءة غير المس، تباح القراءة بكل حال وبكل زمان، حتى وهو يمشي، إن كان ماذا في خلاف هذه المسألة، حتى وهو يمشي في الطريق يباح له قراءة القرآن، سواء عليه حدث أصغر أو نجاسة في ثوبه أو في فمه أو في بدنه، إلا المتخلي اللي يجلس على الخلاء وخدلك، واللي عليه حدث أكبر دول ما يقرأوش. واحد في الخلاء ما يقرأش قرآن، واحد عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن، لكن حدث أصغر ممكن يقرأ بلا نص. وحفظ القرآن فرض كفاية ده بالإجماع وخدلك. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، اللي هي ايه اللي يجب في الصلاة؟ الفاتحة فقط. بعد ذلك باب صلاة الجماعة تجب على الرجال، باب صلاة الجماعة للمؤداة، أما صلاة المقضية في جماعة فيسن لها الجماعة. بعد عليه قضاء المذهب على أن الجماعة مسنونة في حقه مش واجبة، الواجبة اللي هي الايه؟ المؤدية. فصلاة الجماعة تجب على الرجال، لا تجب لا على صغير ولا على امرأة ولا على خنثى، الأحرار اللي في رق أو مبعض ملكه أو منفعته لسيده أو بعضها لسيده، واخد بالك. القادرين يعني ما عندوش عذر من الأعذار اللي هتأتي الكلام عليها، واخد بالك، فتمنع من حضور الجماعة. فتجب الجماعة حضرا وسفرا، ودي مهم الكلام دوت، إن بعض الناس تظن إن السفر عذر في ترك الجماعة، لا، السفر ليس عذرا في ترك الإيه؟ الجماعة. ممكن ترك الجمعة لكن الجماعة لا، له أن يقصر لكن أن يترك الجماعة في السفر لا يجوز، حتى في خوف شديد أو غيره. الآية وإذا كنت فيهم، نشوف بقى كده أن يصلوا جماعة في صلاة مع صلاة الطالب والمطلوب أشد شيء، يصلوا جماعة حتى هم بيفروا من العدو إذا جاز لهم الفرار. وأقلها إمام ومأموم، يجا اثنين إمام ومأموم، ده بالاتفاق غير الجمعة وغير العيد، لازم يشترط ليها للجمعة والعيد 40، المذهب لازم 40 بالإمام. ولو أنثى، يعني ممكن المأموم يكون أنثى، الإمام رجل مأموم أنثى، ممكن الإمام يكون عبد والمأموم حر، أو اثنين عبيد وصلوا وراء بعض ما فيش مشكلة. ولا تنعقد بالمميز في الفرض، يعني الجماعة لا تنعقد، شوف المميز ها ما تنعقدش بالجماعة، ما ينفعش تقول لك أنا بصلي جماعة مع ابن هو ما بلغش، لازم يكون في مكلف. المذهب على كده. تقول الرسول صلى بابن مسعود بابن عباس وكان ما كانش باله قول ده في النفل. وتسن الجماعة بالمسجد، ممكن يفعل الجماعة في بيته أو في صحراء في أي مكان يصلي جماعة، واخد بالك؟ لكن أن تكون الجماعة ده بالأحيان، أحيانا يقولوا أن الجماعة في غير المسجد أفضل من جماعة المسجد لما يكون عددها أكبر، أو المسجد في بدعة ونحو ذلك، واخد بالك؟ المذهب على كده. فالجماعة في المسجد مسنونة، لكن يصلي جماعة في أي مكان إيه هو ده الواجب، أن يصلي جماعة، واخد بالك؟ ونشوف أن في حالات يقدم أن يصلي منفرد عن أن يصلي جماعة، هنشوف. وللنساء منفردات على الرجال، تسن الجماعة للنساء وهن منفردات عن الرجال. يعني لو اجتمعنا يصلينا جماعة، لكن صلاة النساء مع الرجال ان المذهب ان هي مكروهة للشابة، والبعض قد الشابة المستحسنة، واخد بالك؟ لكن هي ايه يصلوا مع بعض هم جماعة، واخد بالك؟ لكن ان هم يحضروا مع الرجال لا، ده ممكن في فتنة، في خروجها فتنة بيها والكلام ده، يقال اللي ما تصليش مع الايه مع الرجال، ممكن تجتمع في مكان اخر بعيد عن الرجال وتصلي خاصة الايه الشابة. لكن العجاز يسن يعني ممكن يصلوا مع الايه مع الرجال، لكن الشابة، وبعد يقول الشابة المستحسنة تصلي، يكره ان يتصلي مع الرجال في الجماعة يعني. وحرم ان يأم بمسجد له امام راتب، يعني هو يأم قبل الامام الراتب ما يجي، يعني يعمل جماعة قبل ايه حضور الامام الراتب، هو هنا يحرم. فلا تصح، شوف لو صلى بدون اذن الامام الراتب صلاته باطلة، شوف، إلا مع إذنه، فإن أذن أو علم أنه يأذن، لأنه بيقول لك الراتب ده بمنزلة صاحب البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أم رجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فده هو ده سلطانه، واخد بالك؟ يبقى فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك، يعني يكره أن يأم الناس أو في مسجده غيره، فلا تصح إن أخذ لك ولا يجوز أن يفتأت عليه أحد. ما لم يضيق الوقت، يعني هو يتأخر بقى الراتب لحد لما الوقت يضيق عن فعل الحاضر، خلاص بقى لا يكره، وتصح الصلاة في هذه الحالة بإيه بإمام غيره. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. فالمذهب من كبر مأموما قبل الإمام ما يسلم التسليمة الأولى حتى ولو لم يجلس، يعني هو كبر وراح الإمام سلم، تنعقد الجماعة، يبقى أدرك الإيه مذهب أدرك الجماعة. لذلك إن الأقوى إن متى ما كبر هو أدرك الإيه أدرك جزء من الصلاة، أدرك الإيه أدرك الجماعة. عشان كده لو حتى لو مسافر، لو دي مسألة دائما إيه فيها خلاف، لو واحد مسافر ولم يدرك ركعة، فجف جاب فاته آخر ركوع فما أدركش ركعة، هيكمل صلاته إيه أربعة ولا اثنين لأنه مسافر، واخد بالك؟ المذهب واللي برجع ابن القدام والاقوى ان هو يعمل انه ادرك جزء فادرك الجماعه، يجي يصلي اربعه ولهم ادله، والقول الثاني قوي ان هو يصلي ركعتين لما يدرك الجماعه، لما يدرك ركعه قوي قياسا على الجمعه وغير ادله كتير. المساله كان عرض خلاف واسع فيها ابن القدام في المغني، ان شاء الله يمكن في الشرح المطول او في التحريني نقول الكلام ده ونقول الكلام ده، لكن هو هنا طالما ادرك كبر تكبيره الاحرام ادرك الايه أدرك الجماعة، واخد لك في هذه الحالة هيصلي أربعة. ومن أدرك الركوع مع الإمام غير شاك أدرك الركعة. ومن أدرك الركوع مع الإمام يعني بحيث أنه ينتهي إلى القدر المجزئ من الركوع. قلنا القدر المجزئ من الركوع بالأمس مش كده؟ لو أدرك ده قبل أن يفارق الإمام القدر المجزئ من الركوع له، فأدرك معه الإمام واخد بالك انحنى ظهره وكاد أن يمس إيه ركبتيه واخد بالك، لو وصل لهذا الأمر مع الإمام قبل أن يفارق الإمام هذه الهيئة يجي في هذه الحالة إيه بشرط لما يشك، لو شك أدركت ولا ما أدركتش لا لازم يكون إيه جازم واخد بالك. في هذه الحالة لو تيقن لم يشك أنه أدرك الإمام على هذه الحالة يبقى أدرك الإيه أدرك الركوع، سواء اطمأن مع الإمام أو لم يطمئن. واخد بالك مجرد أن نوصل الوضع المجزئ من الركوع مع الإمام واخد بالك ثم رفع بعد ذلك الإمام ولم يطمئن معه، يقول لك بقى تسبيحة واثنين وثلاثة واطمئن وتصل المفاصل، لا هو يطمئن بعد أن يرفع الإيه بعد أن يرفع الإمام. ولا بد وان ياخد لك ولا بد ان يكون هو ايه اطمئن في ركوعه وبعد كده يتابع الامام معايا كده يا جماعه. وسنه دخول الماموم مع امامه كيف ادركه، راكع ساجد تشهد اخير اي موضع يخش ما ندرك الجماعه باي ايه فيصل النصر. وان قام المسبوق قبل تسليمه امامه الثانيه ولم يرجع انقلبت نفلا. إن قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل ما يسلم الإمام التسليمة الثانية هو ممكن يرجع، لا ده ما رجعش، ممكن يرجع وبعد ما يسلم التسليمة الثانية هو يقوم يكمل، في هذه الحالة المذهب يقول إن قلب صلاته إيه نفلا. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، سكت هذه الصلاة راتبة ولا نفل مطلق؟ قلت لك وإذا أقيمت يعني لم تنعقد صلاته اللي هو ينشأها في هذا الوقت قلت لك، لكن نقول لك إيه وإن أقيمت الصلاة يعني التي يريد أن يصلى مع الإمام وهو فيها يعني في النافلة أتمها خفيفة أخذ لك تجوز فيها. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة ثن أن إيه أن يعيد والأولى فرض دي إحنا ذكرناها قبل ذلك أخذ لك، بس الناس ثم اقيمت الجماعه هو في الايه في المسجد سنه له ان ايه ان يعيد معها الا المغرب، لا يستحب اعاده المغرب لان لا وترنا في ايه في الليل لو المغرب وتر النهار واخد لك، فلو اوتر بعدها يجي اوتر من الليل ويجي عنده وتر تاني بالليل ولا وترنا في ايه في ليلة الاولى طبعا اللي صلاها هو دي ده فرض، حتى الركعه الاولى ايه واخد بالك فريضه حتى كانت تقول منفرد وجمع جماعه دي الثانيه دي هي الايه هي الاولى دي فرض بنيه الفرضيه اجزاته وانتهت على كده، الثانيه دي هي الايه النافله هو ينوي كمان ان هي ايه المعاده دي نفلا. ويتحمل الامام عن الماموم القراءه للايه للفاتحه وسجود السهو بشرط أن يكون دخل مع الإمام من أول الصف وسجود التلاوة، يعني ممكن المأموم يقرأ آية فيها سجدة الإمام ما قرأهاش فمش هيسجد، لا يختلف على الإمام يجي يتحمل عن الإمام هذا الإيه السجود يعني يمنع من الإيه أن يسجد. حالة تانية احنا قلنا لو الامام قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية يقال مأموم ايه مخير ممكن ما يزودش معاه فيسجد الامام ولا يسجد الايه المأموم. في هذه الحالة يبقى الامام تحمل على المأموم هذا السجود, هذه من الحالات اللي يتحملها الامام على عن المأموم. والسترة يبقى سترة الامام سترة لمن خلفه. ودعاء القنوت هو مش هيدعو بقى, هو الامام يقول اللهم اهدنا وده يقول اللهم اهدنا, ولا هو يتحمل عنه هذا الدعاء وبقى يقول امين فقط. واخد بالك؟ والتشهد الاول اذا سبق بركعه في رباعيه, يعني هي دي الحاله الوحيده اللي هو ايه مش هيخلي التشهد الاول في محله. لو هو الماموم سبق بركعه في الرباعيه يبقى حد يصلى مع الامام ركعه ايه ثانيه ثم يتشهد, ده مش محل ايه تشهد عند الماموم, صح ولا لا؟ ده بعد ركعه وكده صلى ركعتين ويتشهد, كويس كده؟ يبقى إيه كده هو ما عملش تشهد ايه او ده يتحمل عنه الامام. لكن لو دخل معاه في الثانيه ها بيجي الرابعه التشهد الاخير هو التشهد الاوسط عند الماموم, واخد بالك؟ يبقى لو سبق بركعه خدلك وسنة للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. لأن الإمام ما بيجهرش بإيه؟ بذلك. الإمام لم يجهر بإيه؟ بذلك. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت. إيجا سنة للمأموم أيضا أن يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت قراءة الإيه؟ السورة. يقرأهم في سكتات الإيه؟ الإمام. ده في الصلاة الجهرية. لو لم يسكت الإمام تكره قراءة المأموم في هذه الحالة. سكتات الإمام بيقول وهي ثلاث سكتات, وهي قبل الفاتحة, ده في الركعة الأولى فقط, واخد بالك؟ ممكن قراءة المأموم قبل الإمام؟ لا. لا هو هيسكت له بعد, واخد بالك؟ ده عشان يقرأ دعاء الاستفتاح, واخد لك؟ وبعدها يعني بعد ايه الفتح ده من كل ركعه حتى يتمكن, والسكته تكون حتى ايه يستطيع ان يقرا فيها المأموم الفاتح. والسكته الثالثه بعد فراغ القراءه عشان يتمكن المأموم من قراءه سوره في الصلاه. ويقرا فيما لا يجهر فيه, يجي يقرا الفاتحه وسوره في الصلاه اللي يجهر فيها الايه الامام, واخد بالك؟ او ممكن يكون يجهر هو بعيد عنه مش سامعه, او يكون هو عنده طرش فيقرا متى شاء. بعد ذلك فصل ده اتكلم فيه عن متابعه الماموم للامام. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته حتى ولو سهوا, سواء في تكبيرة الإيه؟ الإحرام أو سبقه, خد بالك؟ وإيه يعني خلي بالك يعني إيه الله أكبر قبل ما يقول الراء هو راح كبر إيه كده سابقه, لازم بعد ما يتمها الإمام هو يبدأها حتى لو سهو, لا واخد بالك؟ الصلاة هنا لا تنعقد. والأولى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمام, يعني بعد ما يفرغ منها الإيه الإمام. فإن وافقه فيها يعني في أفعال الصلاة اللي هي غير تكبيرة الإيه الحرام دي مش هتنعقد. أو في السلام، يعني إن وافقه في السلام كره، لكن صار لا تبطل. وإن سبقه حرم، يعني لو سبق بشيء من أفعال الصلاة يحرم على المأموم ذلك، لكن لا تبطل إيه صلاته. هتكلم على عليها دي. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا حتى ولو سهوا، لازم هيعمل إيه؟ يرجع للمحل اللي كان مع الإمام فيه قبل ما يسبقه، مخدلك، ليأتي به مرة أخرى مع الإمام حتى يكون مؤتما بإمامه. فإن أبى عالما عمدا، يعني أبى عالما إيه؟ بوجوب الرجوع متابعة الإمام، أبى الرجوع وهو عالم عامدا تبطل صلاته. أي أي تعمد ترك واجب بطلان الصلاة على طول. لا صلاة، يعني لا تبطل صلاة من لم يرجع وهو ناس وجاهل إيه يعني للحكم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل. يخفف بس إيه؟ في تمام، في طمأنينة، إلا إذا المأموم واخد لك آثر التطويل، تزول اللي هو العلة والكراهة من أجل إيه؟ ألا يشق عليه آثر خلاص، وانتظار داخل إلا ما يشق على المأموم. في اي مش لازم في الركوع بس، يعني هو المشهور انه يسن لي انتظار داخل في الايه في الركوع بس، لا في اي موطن من مواطن الصلاه، واخد بالك، بس ما يكونش ايه بقى مرائي لذلك، عارف ان اللي دخل ده مثلا فلان انا عشان حبيبي ولا مثلا كده، لا ما فعل. هو دي باب التعاون على الامر ونهى عن المنكر، باب التعاون على البر والتقوى، واخد بالك. فيسن للامام انتظار داخل سواء في ركوع او في غيره ان لم يشق ذلك على المأموم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احداث الجلبه في حد اللي كان، يعني اذا ظن، هي دي مساله، اذا ظن ان المأمومين شق عليهم ما ينتظرش، لان المأموم اللي معاه اولى من المأموم لسه ما دخلش معاه. حد الصلاه يجي فيها اطمئنان، اهم حاجه يحصل ايه؟ يحدث الايه؟ الاطمئنان. احنا فاهمين ان التطويل والتخفيف في القراءة بعد الفاتحة، يعني كل الناس فاهمة ان تطويل وتخفيف القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة دي سنة ممكن ما يقرأهاش اصلا، واخد بالك، وده الراجح، يعني ده واخد بالك. واحنا في التحرير اتكلمنا على مسائل ديت، التطويل والتخفيف الكلام ده كله في ركوع السجود، يعني في افعال الايه؟ في افعال الصلاة. صلى الله عليه وسلم كان اخف الناس صلاة في تمام، فالناس فاهمة ان هو القراءة بس، لا انت فانت ممكن تشق، انت طولت وحصل عندك الاطمئنان في الصلاة، انت صليت وحصل عندك اطمئنان في ركوع السجود، لكن الزيادة على كده في مشقة على الايه؟ المأمومين. فانت تفعل، وزي ما ليه ان اولى الناس بالصلاة من هو من اهل المسجد، هو ادرى بايه؟ باحوال الناس، في تطويل في تخفيف، بيدجر من التطويل او ممكن يتحمل التطويل، هو ادرى، ممكن واحد يدخل يطيل او يخفف، واخد بالك، وبتحدث كتير واحد مش عارف احوال المصلين فايه، واخد بالك، فالامور تتفاوت من مكان لاخر، من انتشار السنه وعدم انتشار السنه، طبيعه الناس اللي بتصلي، واخد بالك، فالامور هم اهم حاجه يحصل ايه؟ طمأنينه. اللي بعد كده يختلف بقى نسبي، يختلف باختلاف الايه؟ الناس والاماكن والازمنه. احنا هنا يعني الوقت هنقعد نرجح في كل مساله ونقعد نتكلم في كل مساله، وبعدين خباك كل ده احنا نطيل، احنا عايزين ننتهي من الشرح اللي هو الايه المختصر ده. ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير له. يعني الزوج أو السيد يكره لأنه يمنع يكره. الرسول قال له إن فأذنوا لهن، لو استأذنوكم فأذنوا لهن. وخد لك لا، وإن استأذنوكم فأذنوا لهن. وبيتها خير لها، إن خرجت تخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة. فصل في الإمامة، الأولى بها الأجود قراءة، الأفقه شرطين. المذهب هنا يقدم الأجود على الأحفظ، هو الأقرأ يعني، يقدم الأجود على على الأقرأ لكتاب الله عز وجل، واخد بالك؟ بس بشرط ان يكون الايه، ان الأقرأ ده لا، ان الأقرأ ده يكون ايه، يكون عنده لحن، واخد بالك؟ يكون عنده لحن لا يحيل المعنى. الآن عندنا اثنين، واحد يضبط قراءة جزء الفاتحة، واحد عنده لحن فيها. اللي عنده لحن هو أقرأ من اللي هو الايه الأجود. من اللي يقدم؟ الأجود. المذهب على أن الأجود، ها الأجود قراءة يقدم على الأقرأ اللي عنده لحن. معنى الأقرأ كثير الحفظ. أيوة الأقرأ هو، ما هو الأقرأ هو الحافظ، بس هي تسمى ايه، تسمى في الشرع ها قارئ، يقال لقارئ القرآن يا أم القوم أقرأهم لكتاب. فالأقرأ القرآن هو الله عز وجل الذي يحفظه، فأنت أنت ما اسمهش حافظ للقرآن، القرآن الله عز وجل يحفظه، أنت قارئ للقرآن، واخد بالك؟ فالأقرأ له أكثر إيه حفظا، ماشي؟ لكن إيه ممكن يكون أكثر حفظا ولكنه إيه عنده لحن يحيل، مش لا يحيل، أقصد لحن لا يحيل، لو لحن يحيل ده صوته باطلة، فعنده لحن لا يحيل المعنى، خلاص يجي انت مش ضابط للقراءة. الأجود اللي هو ما عندوش لحن أولى بالتقدم من هذا الذي ايه عنده لحن، القارئ اللي عنده لحن يحيل المعنى. واضح كده؟ مش واضح الكلام؟ احنا بنشرح المذهب مش الراجح ايه، احنا نتكلم على المذهب. ما عندوش لحن يا شيخ، بالله عليكم يا جماعة بلاش التفرع في المسائل، بلاش التفرع في المسائل، خلينا نفهم المك واخد بالك وننتهي منه. اللي عنده أسئلة خارجة عن المتن أو تفريعات يكتبها في ورقة وبعد كده نجن إيه نجن نقولها، حتى لو طول الأمر بينه يشق علينا، واخد بالك؟ هدفنا في هذه المرحلة إن إحنا نفهم المتن. يعني أنا حين أقول علل، أنا الأصل إن أنا في هذا الشرح لن إن أنا لا أذكر علل ولا تعليلات، إن أنا أشرح كلمات وننتهي منه. لكن إحنا طولنا شوية بحيث إن اللي أول مرة يسمع الكلام دوت نفهمه بزيادة بذكر علل، بذكر نشرح، نطول شوية لكن مش نطول خالص، لأن ما هنعمل في الشرح الطويل. يجى الأولى بها الأجود قراءة، الأفقه يجى شرطين، يجى الأعرف بفقه الصلاة والأجود إيه قراءة، يجى هذا جمع بين الفقه والإيه والقراءة، هو ده الأولى. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاتي على فقيه أمي. الأمي هنا اللي هو مين؟ لا يحسن الفاتحة. يبقى قارئ لا يعلم فقه الصلاة خلاص، وفقيه يعلم فقه الصلاة لكنه لا يحسن قراءة الفاتحة. لا، قراءة الفاتحة ايه ركن، اللي بخلاف معرفة الأحكام، واخد بالك؟ والأمي ده لا تصح صلاته إلا بأمي مثله، ما يأمش اللي هو الايه القارئ، واخد بالك؟ في هذه الحالة ان القارئ اللي ما يعرفش الفقه، واخد بالك، يقدم على الفقيه الايه الامي. ثم الاسن، ثم الاشرف، يعني لو استوى في كل هذه الامور يقدم الاسن، ثم الاشرف. الأشرف ده اللي هو القرشي اللي من بني هاشم، ثم بقى قريش، يعني بني هاشم ايه تقدم من قريش ثم بقى قريش. وذلك يعني ليه القرشي الحاقا بالإمامة الصغرى، الإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى، ثم الأتقى والأورع. مقصود الصلاة الخشوع والخضوع هذا الرجاء إجابة الدعاء والأبقى الأورع أقرب إلى ذلك. لو استوف كل هذه الأمور وتشاح في من يتقدم للإمامة يقرع بينهم، أن تخرج قرته يصلي، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو كان عبدا أحق. صاحب البيت إذا كان ممن تصح إمامته أولى بالتقديم إمام في بيته، وإمام المسجد الراتب حتى ولو كان عبدا، حتى ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ وأفقه منهم، السلطان بقى أولى من الكل. السلطان جي في البيت هو اللي يقوم، لأنه ليه سلطان على صاحب البيت. سيد حضر في يعني سيد أذن لعبده أنه يتزوج فذهب في بيته، فده سلطان مين؟ العبد. والسيد له سلطان عليه، ده سلطان السيد هو اللي يأمه السيد، واخد بالك. الإمام الأكبر أو السلطان حضر في مسجد في إمام راتب، السلطان اللي يقدم، هو سلطان للكل، واخد بالك. والحر أولى من العبد ومن المبعض، لأنه أكمل في الأحكام وأشرف، بس ده بخلاف إمام المسجد. إمام المسجد أولى وإن كان عبدا. والحاضر يجي الحاضر أولى من المسافر سفر قصر. سفر قصر ليه؟ لأن اللي بيسافر سفر قصر هيقصر، هو المذهب إن هو الأولى للقصر، لكن يجوز لأنه يتم، فممكن يأخذ هي رخصة في المذهب، مش عزيمة، فممكن يأخذ بالرخصة ففوت على وخدلك المأمومين بعض الصلاة في جماعة، لأنهم يصلوا منفردين، يجا كده الأولى أن يصلي المقيم. والبصير، أصلاً البصير ده ممكن يتوقع النجاسات أكثر من الأعمى، ممكن اتجاه القبلة أفضل من من الأعمى، يجا هو الأولى. والمتوضئ، لأن المتيمم حدث مرفوع رفع حكمي مبيح، واخدلك مش رافع، واخدلك يجا الأولى ان اللي رافع للايه الحدث، واخدلك. ما هي كلمة مبيح؟ يعني رفع حكمي، يعني قال رفع حكمي، او مش رفع حقيقي، رفع حكم الحدث لكن ما رفعوش حقيقة. فالوضوء ده رفع حقيقي للحدث. يجا المتوضئ اولى من المتيمم. وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه، يجا مع وجود الامام الاولى، إذا كان كان بلا إذنه فلا يؤم غير الأولى الأولى في وجوده. أخذلك ولا تصح إمامة الفاسق. أصل الفاسق ده مش مؤتمن على شرط الصلاة. ولما أحمد بيقول إن لا يصلى خلف أهل البدع والأهواء اللي بيدعو إلى البدع، عشان كده المذهب إن اللي يصلى خلف فاسق أو مبتدع يدعو إلى بدعته يعيد الصلاة، سواء علم بفسق في الصلاة أو بعد الصلاة، سواء فسق ظاهر أو مش ظاهر. يمكن هذا غير الراجح. الراجح ابن تيمية كان عمل رسالة حكم صلاة خلف فاسق المبتدع، وقال العبرة ببطلان الصلاة باللي تكون بدعته مكفرة، لكن الفاسق يجوز الصلاة خلف إلا في جمعة وعيد. يجي تكره إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد. ليه يصلي خلف الفاسق في يوم ليه؟ واخد بالك؟ لأن غالبا يتعذر أن يصلي خلف غير، لأن غالبا الجمعة لا تكرر في المصر الواحد، والعيد لا يكرر في المصر الواحد، صلاة جامعة، واخد بالك؟ فيجي كده هيفوت على نفسه يترك بالكلية، فخلص صلي خلفه وما يعيدش الجمعة. لكن لو لم يتعذر أن يصلي خلف غيره، يعني الآن تتعدد الجمعة أو يتعدد العيد في البلد الواحد، الآن يعني هنا الآن في هذا العصور بيصلي في المساجد، والمساجد الجامعة كثرت، ما عندناش المسجد الجامع، لا مساجد تصلي فيها الجمعة كثيرة، واخد بالك، في الحي الواحد مساجد، خلاص ده فاسق صلى خلف غيره. وتصح إمامة الأعمى الأصم والأخلف. الأخلف ده اللي غير المختون. طب ما ده في نجاسة، حمل النجاسة دي نجاسة تحت الخلفة بمحل ما نقدرش نزيلها عن نجالي ما عفو عنها من الظهرة، واخد بالك؟ والأعمى والأعمى الأصم دولة، واخد بالك الحدث اللي عندهم، الأمر اللي عندهم، واخد بالك، مش متعلق بالإيه، بالخشوع بالصلاة بركان الصلاة، فتصح إمامته. وكثير لحن لم يحل المعنى، يجي تصح إمامة كثير لحن لم يحل المعنى. مثلا بدل ما يقول إيه الحمد لله، يقول الحمد لله، واخد بالك يعني مثلا يقول ايه رب العالمين، مدلول اللفظ بقى هو هذا هذا اللحن، واخد بالك، لم يحل الايه ده لحن خفي ولا جلي؟ جلي، غير حركه جلي، مش مش مش مدود ولا غنن ولا لا، ده لحن جلي، فده لحن جلي لكنه غير مغير للمعنى، فتصح الصلاه، واخد بالك، فتصح الصلاه. أما خلي بالك، أما قليل قليل اللحن غير المحيل لا تكره الصلاة خلفه ولا تكره إمامته. عنده لحن لكن وغير مغير وقليل لا تكره إمامته. مين اللي تكره إمامته؟ كثير اللحن، كثير اللحن غير المحيل للمعنى. والتمتام يعني تصح إمامة التمتام اللي بيكرر التاء، والفاء زي الفاء اللي بيكرر الايه الفاء، ممكن واحد لا يفصح ببعض الحروف زي القاف والضاد، واخد بالك، يجي الصلاة خلف كل دولة مكروه، تصح مع الكراهة، واخد بالك، اللي هو كثير اللحن لم يحل المعنى، واخد لك، التمتام الفأفاء ونحو ذلك الذي لا يفصل بعض الحروف، واخد لك، دول تصح الصلاة خلفهم مع الكرم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط، شروط الصلاة طهارة الثوب، واخد لك، الوضوء، تطهر يعني، ده واحد فقد عجز عن شرط، فمثلا عادم الطهورين او بثوب نجاسه ولا يجد ما يغسله بها او ولم يجد ثوبا غيره، واخد بالك، هذا لا تصح امامته الا لمثله، لا تصح امامته الا لمثله. او ركن، يجي لا تصح إمامة العاجز عن ركن زي اللي ما يقدرش يركع ويسجد أو يقعد أو يعتدل من الرفع من الركوع إلا بمثله، إلا الإمام الراتب، لكن بشرط أن المرجو زوال علته، لأن ده ممكن لو بقى علته دائمة وهو اللي يصلي الناس يفضل إيه، فإذا صلى جالسا فصلى جلوسا يجي كده ينتهي بقى من سنة القيام خالص، يجي ده لا، خدلك، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، يجي الإمام الراتب المرجو زوال إيه علته، يصلي جالس ويجلسون خلفه. والمذهب اللي ممكن يصلي القيام، نقول لك أصل إيه القيام ده الأصل، وهم أتوا بالأصل، خدلك، مش كده، حتى لما يكون عنده تدعيم يقول لك إحنا بين أمرين الآن، إما أن إحنا نخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نترك القيام في كل الصلوات بالكلية، والاثنين دول ما ينفعوش جدال ما يقومش لو علته إيه دائما. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه خليها ركنا او شرطا او واجبا كمان، واخد بالك، مختلفا فيه عند المذاهب مقلدا صحت، ان ترك الامام في صلاته ركن او شرط او واجب، لكن هو مختلف في المذهب. خليك مثلا الامام حنفي والمأموم حنبلي، فراح الحنفي ترك الطمأنينة، هي عنده مش ركن وعند الحنبلي ركن، او هذا الحنفي مس ذكره هو بيصلي هو عنده مش ناقض، عند الحنبلي ايه ناقض، او ترك تكبير الانتقال هو عنده مش واجب وعند الحنبلي ايه واجب، نعم. فصلى الحنبلي خلف هذا الحنفي اللي هو تلبس بهذه الامور او ببعضها، وهذا الحنفي مقلد لامام مذهبه، صحة الصلاة، لان العبرة بعقيدة الايه الامام، حيث كانت صلاة الامام صحيحة واخد لك لنفسه، فتصح الصلاة لمن خلفه ممن يعتقد صحة صلاته. شفت بقى؟ لكن لو انت اعتقد بطلان صلاته تعيد انت الصلاة. شوف يقول لك هذه كده، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. واضح كده؟ نعم. والناس كلها صلاتها صحيحة، الحمد لله. الأمور أيسر بكثير مما يعتقد الناس. الشيخ كيف يعتقد صحة الصلاة مثلا وهو شايف أن الراجح معه عليه؟ يعني أعتقد أن مسألة خلافية، واخد لك مراعى الخلاف، كل ما مش العلم ده ثلاثة أشبار، لما ندخل في شبر الثالث واخد لك تتواضع، أنت دايما كده تلاقي أن طالب العلم المبتدئ متشدد واخد لك ومتحجر في أقواله، بعد كده يتواضع، بعد كده يعلم انه لا يعلم شيء، لكن في مسائل كده اهوت الامور فيها ايه فيها سعه، الفقه بابه ايه بابه واسع، ممكن يكون مثلا قسمه الماء واخد بالك ثنائيه، متشددين بهذا الكلام، وابن تيميه ذكر وجوه كثيره للانتصار لقسمه الماء ايه ثنائيه، لكن في ادله عليها ثلاثيه وادله قويه كمان، فانت لما تتعمق في العلم تجد ان الامور ايه الامور فيها خلاف، قد يكون قول راجح فيهون عندك الايه الخلاف، ولا انكار في مسائل الاجتهاد، يعني ما فيهاش ادله قاطعه واخد بالك، او ادله يجب العمل بها وجوبا ظاهرا، هي جديه ايه ما فيهاش انكار واخد بالك، وان كان يعني طبعا المساله ديت فيها رساله معموله، فيها رساله علميه معموله من الفرقه، فلا انكار يعني انا الاقوى ان لا انكار على المجتهد فيما اجتهد فيه، لان المجتهد لا يقلد غيره، يعني ده الشرح الصحيح لهذه المساله على خلاف على غير المذهب، ان لا انكار واخد لك، هم هنا بيعمموها حتى لاي شخص، يعني لا انكار في مسائل الاجتهاد طالما مسألة خلافية ما تنكرش فيها، لكن ده من باب الايه التناصح وده أولى، لكن هو لا ينكر على المجتهدين في مسائل الاجتهاد، يعني المجتهد لا يخلد غيره ولا يجوز للمجتهد أن يخلد غيره، فمجتهد تمنى قول واخد لك لا تنكر له مش يقلدك، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، خلي بالكم معايا. طب الخنثى تصح إمامة المرأة بالخنثى؟ لا تصح، لأنه ممكن تكون إيه ممكن يكون رجل إيه جمع تصح، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته للبالغ يعني في النفل ترويح وتر كسوف خسوف استسقاء، وفي الفرض بمثله تصح إمامة الصبي في الفرض بإيه بصبي مثله، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس، ولا نجس مش كده نجس، ولا تصح إمامة إيه محدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، ولا إمامة نجس يعني ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها. نعم فقد الطهورين واخد لك، وهو يعلم ذلك واخد لك، ما بيقول لا تصح امامه ايه لا تصح امامه المحدث ولا اللي يعني نجاسة وخدلة. ما دي حالات مستثناء. المحدث لا تصح حدث أكبر ولا تصح إمامته. ولا اللي عليه نجاسة في ثوب أو بدر أو بقعته غير معفو عنها هو يعلم ذلك لا تصح إمامته. فإن جهل خدلك يعني الإمام جهل الحدث أو جهل نجاسة هو والمأموم خدلك واستمر جهل كلاهما لحتى تقضت الصلاة تصحت صحة صلاة مين؟ المأموم واحد غير الإمام أخذ ذلك. ولا تصح إمامة الأمي قلنا وهو شوف صرح بها ناوط وهو من لا يحسن الايه الفاتحة إلا بمثله يقى لا يصح إتمام قارئ بأمي لأنه تم بعاجز عن ركن هو قادر على أداء هذا الايه الركن لأن أصلاً الإمام بيتحمل القراءة عن الإيه؟ المأموم فهو من لم يحسن كيف يصح أن يتحمل يقول لا تصح يا شيخ لا في هو في بداية الصلاة ما كانش فيه حد يقوم قارئ وجاء من يحسن القراءة بعدما دخل الإمام لا لا يصلي خلفه هو تصح الصلاة لمثله أخذ لك يعني هم شوية اللي صلوا وردوا في الأول تصح الصلاة تمام خالص غير كده لا لا تصح وانت لو عارف ان في شخص زي كده انت ممكن ترجع وتكمل الصلاة حتى لو فات ركعة او ركعتين ترجع وتخش انت تكمل الصلاة واخد بالك بتعمل ايه بعد كده بتسأل فات كم ركعة فات ركعتين تخش تكمل انت الصلاة صلاة ركعتين الباقيين وتسلم ويسلم معك الناس ثم تقوم تأتي بركعتين دي احوال يعني هو الامام الراتب لو جاء وجد غيره في القبلة له ان ايه ان يعيده الى صفوف المأمومين ويصلي هو فده يفعل مثلا واخد بالك يعرف صلي كم ركعه ويكمل ويسلم ويقضي بعد ذلك يعني دي مساله خارجيه بلاش منها وتصح فين احنا يصح النفل خلف الفرض طيب ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس هو المذهب كده زي الحناف زي الحنفيه هو انت في الصلاة في الفرض بتعين ايه نيتين نية الصلاة ونية الفرض وفي النفل النفل المطلق نية الصلاة بس فالنية الفرض في شيء زيادة مش موجود في الايه في النفل اللي هو التعيين عشان كده هوت يصح النفل لان خلف الفرض الفرض اعلى منه في نيتين اعلى وده كنية واحدة يجي يجوز واخد بالك لكن العكس لا ما يصحش ليه لان ده نيه واحده الامام بجنيه واحده اللي هي النفل المطلق وما عندوش نيه الايه التعيين فما يصحش وده على المذهب والراجح يجوز الراجح يجوز ده وخلف ده وده خلف ده ويصح وتصح المقضيه خلف الحاضره يبقى تصح الصلاه المقضيه خلف الصلاه الحاضره وعكسه واخد بالك يقال المقضية خلف الحاضرة والحاضرة خلف المقضية بس بشرط ان يتساوي في الاسم يعني ظهر خلف ظهر عصر خلف عصر لو اختلفوا مصلي ظهر بمصلي عصر واخد لك فلا يصح دع المذهب لان اختلف على امامه فصل هيتكلم فيه عن موقف الإمام والمأموم يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم يصح وقوف الإمام وسط المأمومين هو بيقول لك ليه لأن خبك لو خرج جماعة عوره من البحر واخد لك يقول لك هم الآن عورتهم ظاهرة وما همش عاد يستر بها عورتهم يعملوا ايه يقول لك يطينوا حطوا طين على مكان العورة بين السرة والركبة واخد لك او يصلوا جلوسا او يصلي الامام معهم في الصف فلا يرعورت بعضهم بعض واخد لك وداء المرأة إذا أمت النساء تقف معهن في الصف، والمسبوقين لو أما بعضهم بعضا يقف معهم في الايه في الصف. كلام عطاء ما يتقدمش عليهم. فده وكمان يعني في احاديث بس منسوخة المذهب معتبرها واخد لك. فلذلك ان يصح وقوف الامام وسط المأمومين، والسنة ان يقف الامام متقدما على المأمومين لو كانوا اثنين او اكتر، المأمومين اثنين او ايه او اكتر يتقدم ايه عليهم. حديث جابر وجبار لما ايه فدفعهما خلفه. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محازيا له. يبقى المأموم الواحد يقف عن يمين الامام محازيا له، يعني مسامتا ومساويا للامام في الوقوف. وان كان ابراهيم ابن مفلح ابن الباشا الكبير ابن ايه ابن مفلح واخد بالك صاحب الفروق امام من ائمة المذهب، ابراهيم ابن مفلح واخد بالك بيقول ايه في المبدع، بيقول ويندب تخلفه قليلا خوفا من من التقدم ومراعاة للرب. وده الاول انا يعني حقيقة، واللي كان البخاري بوب ان يقف يتحازيا، لكن هو حقيقة والكلام ده جاله النووي في روضة الطالبين انه ممكن يتحازى ولو تقدم عليه في المذهب بطلان الصلاة. المذهب ان لو تقدم الامام على الامام تبطل الصلاة، فلو تحازيا خوفا من ان يتقدم عليه بيقول يتأخر عنه قليلا، يجا فيه مسامته فيه مساواة، لكن هو ايه رتبة مش قلنا ان الامام بيقول اذكار ويقول حاجات واخد لك تسميع واذكار وزيادة في الاذكار وبتاع، ما يقولهاش اللي قال لك المأموم رتبته اقل، فالمأموم رتبته اقل ما يوقفش محازي دي حتى لا يتقدم عليه، يوقف متأخر عنه. ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. ما لو هو خلفه منفرد لا سطح منفرد خلف الصف، بيجي الصف معاه وما يوقفش عن يساره ويمينه ايه فاضي، ده مش موقفه، لان النبي اضار ابن عباس، وطالما انه اضار طالما انه وجد في المكان النبي نقل منه ابن عباس، فيقول لك ايه لا يقف ولا تصح. وتقف المرأة خلفه، يعني ان اما رجل امرأة فتقف المرأة في خلفه وتكون هي صف لوحديها، اخد لك. طب لو امرأة خلف امرأة تبقى دي منفردة ولا ساعتها منفرد خلف الصف، تقف جنبيه بجوارها. وان صلى الرجل ركع خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. المذهب بقى لا فرق بين العامد والساهي والعالم والجاهل ولا الجاهل ولا غيره. طب لو صلت المرأة خلف الصف خلف الصف الرجال تصح. طب لو الخنثى لا تصح ايوه لا ممكن يكون ايه راجل ايه لا تصح كويس كده. وان امكن الماموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، ان راى الامام او راى من وراءه. ان امكن الماموم ان يقتدي بامامه حتى لو بينهم مسافات كبيره يصح الاقتداء، بشرط ان يرى الامام او من يرى الامام، اخد بالك. في هذه الحاله الرؤية اهم من السماع، الرؤية اهم من الايه، فلا يكتفى بالسماع للتكبير، الرؤية اهم. ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة فضلك، او كانت الرؤية من مكان لا يمكن الاستطراق منه، مش باب يعني من شباك، شايفه من شباك مثلا النافذة كده فضلك، هو يتمكن من متابعة ويراه تصح الصلاة فضلك. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، خلاص هم في مكان واحد مش لازم بقى يرى، ممكن يكون أعمى ولا واخد بالك، يكتفى سماع الإيه يجي يكفي، وكفى سماع التكبير فرض ونفل حتى لو سمعوا من احد الايه المأمومين للحاجة. وان كان بينهما يعني بين الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن او طريق. طب وينفع الصلاة في الطريق؟ مش قلنا ان من المواطن المنهي عن الصلاة فيها الطريق؟ بينه وبين الصف طريق. واخد بالك؟ ما هو ممكن يصلي واتصلت الصفوف. يعني بينهم طريق واتصلت الصفوف يصلي. فده محله ايه؟ محله مثلا صلاة تصح في الطريق زي صلاة الجنازة. واخد بالك؟ ان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق والصفوف غير متصلة لم تصح الصلاة. عشان بقى اللي كانوا بيحصل في في الشبان والكلام ده كله ان بينهم طريق ومش متصل الصفوف لا تصح صلاة النساء في المكان ده. وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. وشوف يكره علو الإمام عن المأموم، لكن هو لو يسير كدرجة منبر مثلا فلا يكره. الكثير في المذهب ذراع فأكثر، يعني ذراع ده بداية الكثرة. لو ارتفع عنه ارتفاع كثير يعني ذراع فأكثر تصح الصلاة، يا مكروه مع ولكن تصح. لكن لا يكره عكسه، يعني علو المأموم عن الايه الإمام ولو كان كثيرا، يعني ده على سطح مسجد وده من تحت يصح، لأن هو ايه يمكنه الاقتداء به. بس كده ايه اللي انت عايزه؟ العكس يعني هو المكروه علو الامام مكروه مكروه وعلو المأموم غير مكروه. وكره لمن اكل، عشان كده اللي بيصلي مثلا في مسجد في عده من عده ادوار يجي خلينا الامام ايه الدور الاسفل. وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحو زي كراث ثوم يكره له حضور المسجد إلا أن يذهب ريحه. طب لو المسجد ما فيهوش أي حد يروح هو المسجد ما فيهوش أي مكان، يعني المسجد يروح يصلي واخد بالك بعد انتهاء الصلاة، أيوة يجي يكره في هذا الحال أيضا. إيه فصل في هذا الفصل يذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض أو تطور المرض والمدافع أحد الأخبثين إلى البول والغائط، لأن هذا يمنعه من إكمال الصلاة ومن الخشوع فيها. ومن له ضائع، شوف بقى المذهب يا جماعة فيه تخفيفات كثيرة جدا في المسألة دي. ومن له ضائع يرجوه، يعني في مكان مثلا فقط شيء واحد قال له هذا في مكان الفلاني، فهو لو راح يصلي ممكن يتحرك من مكان فلا يجده يروح يخدلك ينتقل إليه سريعا ولو يصلي جميعا. أو يخاف ضياع ما له أو فواته أو فواته، الدبة تشرد مثلا ونحو ذلك. أو ضررا فيه، يخاف أن يحصل لي ضرر في ماله، أنه يحترق الخبز مثلا، يخبز خبز ويحترق أو طبيخه مثلا يحترق، او مثلا عنده زرع لو هو غاب عنه الناس هتطلق عليه الماء يفسد، واخد بالك. او يخاف على مال هو استؤجر لحفظه زي نظارة بستان، واخد بالك، فيخاف ضرر على هذا المال لو استؤجر لحفظه. او يخاف ان يحصل له ضرر بحضور الجماعة والجمعة، اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليل مظلمة، أو كان يضر تطويل الإمام زي حديث إيه معاذ. نعم في ضرر على بدن مثلا في هذه الحالة. باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والأعذار دول مقصود بها المريض والمسافر والخائف ونحوهم. يقول يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما، بس المريض اللي هو قادر على إيه؟ على القيام أن يصلي المكتوبة قائما، ده بالإجماع. ولو مستند، يعني لو كان هو يستطيع أن يقف مستندا إلى جدار أو سارية، لأن ده بيزيل عنده مشقة الإيه؟ القيام. لو كان استناده قوي بحيث أن لو أزلنا الإيه؟ المستند إليه يقع، فهذا لا يسمى قائم. حتى لو كان القيام اللي يقدر عليه كقيام الراكع، يعني قيام مش منتصب لكن هو اللي يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتوا، يجي خلاص. فقاعدا فإن لم يستطع، فقاعدا يعني أنت عنده ضرر مرض يزيد ونحو ذلك، يصلي إيه؟ قاعدا. فإن لم يستطع يعني عجز عن القعود أو شق عليه الإيه؟ القعود، فعلى جنبه، والجنب الأيمن أفضل من الأيسر لكن مش بوجه، ممكن يصلي على الأيسر. ويومئ بالركوع والسجود، اللي يعجز عنهما ما أمكنه، اللي يعجز عن الركوع والسجود يومئ بالركوع والإيه والسجود قدر ما يمكنه، ويجعل سجوده أخفض من ركوع عشان يحصل فرق بين إيماء الركوع وإيماء الإيه السجود. فإن عجز أومأ بطرفه، إن عجز عن الإيماء بجزعه عندك أو بالرأس أومأ، ما هو الأصل إنه هو بالجزع وبعد كده بالإيه بالرأس، إن لم يستطع يجي بالعين بطرفه وخدلك. واستحضر الفعل بقلبه، يعني لما يومئ بعينه إلى السجود يستحضر إن هو بإن ساجد، وكذا القول، يستحضر القول بقلبه. عجز عن القول، لما يوم بيها عجز عنه، واخدلك إن عجز عنه إيه بلسانه، زي أسير مثلا خاف إن هو يتكلم يعرف مكانه، واخدلك. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، يعني تسقط، لا تسقط الصلاة عن المريض طالما إنه إيه عقله ثابت، هو انه يستطيع ان ينوي بقلبه مع الإماء بطرفه، ماشي كده. ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه، يعني واحد عنده مقدرك عاجز عن القيام والركوع لعله وشفي وبرأ وهو بيصلي، ينتقل الى ايه؟ ها، الى القيام او الركوع يرحمك الله، ويتم على ما سبق، ما يقولش يستأنف، يتم على ما سبق، لكن يتم هو في حالة البر قائم أو راكع ونحو ذلك. العجز عن القيام سيدنا، العجز عن اليوم، اليوم وهو قائم، اليوم وهو جلوس، الميسور لا يسقط بالمعسور، وخد ذلك اللي يستطيع يفعل يفعله، لا يستطيع الجلوس، يستطيع القيام لا يسقط عنه القيام، فحن يكون عذره أنه ما يقدرش يركع، لكن يبقى صلى هو واقف، يبقى صلى هو ايه؟ هو واقف. ما يوم بقى ما يستطيعش يرق، يوم هو قائم. واخد بالك؟ بعد كده محل الايه؟ لان الركوع زي الايه؟ اقرب هو للقيام. لكن بالباقي هو ساجد. ومن قدر على ان يقوم منفردا، دي الحالة اللي هم ايه هيفضلوا المنفرد عن الجماعة. ومن قدر على ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، خلاص بقى هو لو صلى منفرد هيوقف هيأتي بالقيام، خلاف ركن القيام، ولو صلى في جماعة هيجلس. هنا المذهب ان هو ايه يخير بين ان يصلي قائم منفرد وبين ان يصلي جماعة هو ايه جالس، ده الصح من المذهب. في قول تاني هو ليه طيب ده الصح، لأنه هو بيقول لك لأن كل أمر من الأمرين دولة هيفعل واجب ويترك إيه؟ ويترك واجب، واخد بالك؟ في قول تاني وده المرداوي قاله هو الصواب، قال إنه يصلي قائما منفردا، واخد بالك؟ طالما استطاع القيام في حالة لا يسقط عنه القيام، والجماعة تسقط في بعض الحالات، ما قد ذلك. والمنفرد صلاته صحيحة، لكن يصلي وجالس مع القدرة تم صلاته باطلة. فصوب أن يصلي إيه؟ منفردة الجماعة. المذهب أنه يخير، الراجح المذهب أنه يخير. المرداوي كده ليه اختيارات على خلاف صح من المذهب، خدالك من هدي من الاختيار ده. وتصح على الراحلة مما ان يتأذى بنحو مطر ووحل. يجي المكتوبة الآن بتكلم على المكتوبة، تصح ان يصلي على الراحلة سواء كانت الراحلة سائرة او واقفة. لو كان عنده أذى ان صلى على الأرض بمطر ووحل ونحو ذلك، برد ثلج، او خاف ان تنقطع الرفقة في السفر، او يخاف على نفسه بنزوله في عدو، في سيل هيجي، في سبع، ولكن في هذه الحالة صلى على الرحلة عليه الاستقبال ما يقدر عليه، واخدلك وما يقدر عليه، عليه انه يستقبل القبلة في هذه الحالة، واخدلك مش زي النافلة عند بداية التكبيرة الحرم ثم تتوجه ثم شئت، لا عليه انه يستقبل. ما كانش يستطيع وصفر على عكس الرحلة يوقف يصلى على الرحلة حتى ينتهي الصلاة. وعليه أداء كل ما يقدر عليه، ليه؟ لأن الميسور يدخل بالمعصور. ويومئ من بالماء والطين، هيومئ بركوعه بالسجود اللي هو محبوس في ماء وطين ومش قادر يخرج، أو المصلوب أو المربوط، ده غاية ما يقدر عليه في هذه الايه الحالة. تعبتم؟ طيب، فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل من إيه؟ يعني اللي يصلي الرباعية اثنين أفضل من هو يتمها. أفضل لمن نوى سفرا مباحا. سفر مباح يعني مش سفر معصية، يعني سفر واجب زي السفر للحج والجهاد وقضاء دين، او مسنون زي سفر لصلة الرحم، او مباح زي سفر للنزهة او طلب رزق، واخدلك. لكن سفر المحرم والمكروه ما فهمش قصر، فان القصر رخصة والرخص لا تنط بالمعاصي. قصر بعيد افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين. لكن واحد كده هائم سائح تائه ما لهمش قصر، لان السفر المبيح لازم يكون منقطع. لكن دول الهائم والسائح سفرهم ايه دائم، والتائه ده ليس له محل معين يتجه ليه، ده هو تائه، واخد بالك. يجي عندنا شوف الشروط لقصر الرباعيه: سفرا مباحا لمحل معين، بعد كده يبلغ 16 فرسخا، يعني بالتقريب كده سواء في البر او البحر، وديت مسيرة ايه يومين. يومين قاصدان، مش كده مكتوب ايه قاصدان؟ قاصدان يعني معتدلان طولا وقصرا، ويكونوا في زمن معتدل، المعتدل الحر والبرد. والسير اللي هو يومان دوت بسير الأثقال ودبيب الأقدام، ويكون هو طبعا في السفر بينزل شوية ويستريح شوية، فبيقدره بأربعة برد، خدالك، فحوالي 100 وحاجة كده، 180-170، لكن المشهور ان هي حوالي 86 كيلو أو 83 كيلو. يبقى قصر الرباعية أفضل لمن نوى سفر المباح، واخد لك. هو بالنية نوى سفر المباحا، واخد لك، لا يقصر إلا إذا فارق البيوت قريتها العامرة. مش لازم يبلغ الايه فنوى سفرا مباحا ها 16 ايه فرسخا. فهو نوى ان يسافر سفر الطويل دوت. اول ما يفارق بيوته العامرة يبدا في القصر. لا المذهب انه لابد ان ايه ما مشوش في حضر القصر يبدا يعني شرع في السفر بمفارقه ديار قريه اخر ديار قريه الايه العامره كده شرع في السفر الطويل يجى له ان يبدا من هذا الوقت لا ان يصل الى المحل المراد. ماشي كده بخلاف الايه الفطر في رمضان. الفطر دي ان هو يفطر قبل ان يسافر ولا يعيد من قصر يعني مع توفر الشروط ثم رجع قبل استكمال المسافه. يعني هو نوى سفر طويل وراح ايه بدا في غادر اخر دير قريه العامره ايوه بقى كده قالوا ارجع مثلا او وجد كذا او عطبت الدابه ونحو ذلك فايه رجع. هنا لا يعيد الصلاه اللي قصرها في ليه لان كانت ان هو المعتبر نيه المسافه لا قطع المسافه. في بقى صور هي 21 حالة هو ذكر منها بعض واحنا في الشرح الطويل ان شاء الله نكملهم كله بإذن الله. هذه الحالات يلزم المسافر ان يتم الصلاة فيها واخد بالك. فاحنا انا اتكلم على الصور التي يتم فيها المسافر ويلزمه اتمام الصلاة اللي هو المسافر يعني في 21 حالة منها اول حالة يذكرها ان دخل وقتها وهو في الحضر بعد كده هو يصليها بعد شروعه في الايه في السفر. يجي العبرة بوقت الوجوب مش بوقت الاداء. العبرة بوقت الوجوب ذمته شغلت باربع ركعات هيصلي هو في سفر هيصلي ما شغلت به ذمته. واضح كده يجي يلزمه هذا المسافر ها يلزمه ايه الاتمام. الحالة الثانية او صلى خلف من يتم دي معروفة ابن عباس قال تلك سنة ابي القاسم سواء تم به في جميع الصلاة او في بعضها. ماشي اعتقده مسافر ام لا لان هو ايه خلي بالك هو هيتم والاصل نية ان هو ايه يتم. ده الاشكال في مين اللي هيقصر لازم بقى النية ما واخد لك لكن ده يتم خلاص. طب لو احرم مسافر خلف مسافر وعزل عذر الامام المسافر فاستخلف مقيما المأموم هيعمل ايه نقطة المسافر هيتم خلاص كده يلزمه الاتمام. الحالة الثالثة أو لم ينوي القصر عند الإحرام. يعني المسافر ما نواش القصر عند الإيه عند الإحرام هنا هيتم كام أربعة لأن الأربعة دي الأصل ولما يطلق النية ينصرف إلى الأصل. صلى مسافر خلف إمام ولم يعرف هذا ما هو لو ما نواش من البداية مش هيتم. أيوة هيعتبر نفسه متم في الحالة ديت والإمام يسلم ويقوم يجيب ركعتين لأن هو المذهب إن القصر إيه أفضل مش عزيمة. على بقى على خلاف الراجح إن ده عزيمة مش إيه المسألة خلافية. لو عزيمة مش هينفع الكلام ده لأن الأصل بقى إيه بقى إنه يقصر. الحالة الرابعة أو نوى إقامة مطلقة خلاص بقى إيه انقطع عنه إيه واخد بالك السفر المبيح للقصر طالما نوى ايه خلاص كده هيتم. الحالة الخامسة او اكثر من اربعة قيام اربعة ايام يجي نوى المسافر ان يقيم اكثر من اربعة ايه او نوى الاقامة اكثر من 20 صلاة يجي يتم. يوم الدخول والخروج محسوبين من المد. الحالة السادسة او اقام لحاجة وظن ان لا تنقضي الا بعد الاربعة هيتم. حالة السابعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاقها. هنا شوف بقى أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنه. هو أصلا عليه أنه يصلي إيه؟ عايز يقصر، لكن أخر الصلاة بلا عذر. هو يأسم لهذا التأخير بالعذر ولا ما يأسمش؟ خلاص بيجي رخصة، القصر رخص، والرخص لا تمد بالمعاصي، فإيه يعاقب بنقيض قصدي فيتم. خلاص كده؟ ويقصر خلاص، خلص الحالات السبعة كده. نيجي نقول لكم إن شاء الله تتم في الشرح الطويل إن شاء الله. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة. يجوز للمسافر أن يقصر إن أقام لحاجة، واخد بالك، بلا نية الإقامة حتى ولو كانت فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي. ابن المنذر نجي الإجماع أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، واخد بالك. ده بيصير كده بفعل ابن عمر في لما فتح في أذربيجان، ست شهور يقصر الصلاة، بكرة غدا يذوب الثلج، غدا يذوب الثلج، غدا يذوب الثلج، واخدره مش عارف متى ايه يذوب. فايه في هذه الحالة يجوز له ان يقصر. او حبس، طبعا هم بيقولوا المسألة ديت عشان عنده التحديد بالمدة اربعة ايام، لكن في اللي مش هيفرق نوى او لم ينوي واللي عندهم الاقامة المترددة كالمسافر، هيقول ان فعل ابن عمر دليل على مذهب، واخدرك. او دي مسألة جاي اتكلم عنها في الترجيح ان شاء الله. فالمذهب شوف يا جماعة ما عندوش تناقضات، يعني بيحل مشاكل، يعني بيوجه أدلة، واخد بالك. إذا مثلا ماء الطهور لازم تتوضأ بماء الطهور، طب انت على ايدك في نجاسة وبتغسل ايدك، فعندهم الماء القليل يتنجس بما بايه بملاقات النجاس، طب ما انت كده هوت لم تطهر ابدا. يعني لو قلنا كده ايدك عليها نجاسة وانت بتطهرها، سيبك من الوضوء، حتى سيبك من الوضوء، انت بس عايز تطهر النجاسة على ايدك. هتطهرها ازاي؟ كل ما تحط عليها ميه تلاقي النجاسة بس يفضل يتنجس، مش هتطهر ابدا. ايه الحل؟ قال لك الا بمحل التطهير. فهنا هو في الحالة دي مش هتنتقل للنجاسة الماء، شو هما بيحلوا مشاكل على طول. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فقط أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي. أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين، كل ده يقصر. يعني في مطر مش قادر في الحضر مش قادر في الحضر وفي السفر، يقصر. ما لعذر المطر عذر، لا مش لترك الجميع، لا في السفر. يعني مسافر النهارده والاقل عن السفر. ايوه كل احنا بنتكلم على المسافر اصلا، بنتكلم على المسافر وفي ريح وفي مطر مش قادر يسافر ومش عارف متى ينقطع ريح والمطر، خلاص كده ايه يقصر. بعد ذلك اللي هتكلم على فصل في الجمع، يعني الجمع بين الايه بين الصلاتين. هو يتكلم على حالات وحالات كثيرة، هو يتكلم على بعضها وفي شرح طويل نكمل بعضها إن شاء الله. فبيقول إيه، هتكلم عن حكم الجمع بين الصلاتين. يباح الجمع مطلقا بين الصلاتين في حالات. الأولى، الحالة الأولى يباح فيها الإيه الجمع، يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. يباح يعني لا مكروه ولا مستحب. يباح بسفر القصر أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. ما فيش فرق بين يكون نازل أو سائر، يفعل ما هو أرفق به. خلاص كده يجي أول حالة يجمع فيها اللي هو سفر الإيه القصر. الحالة الثانية، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشق. يجي يباح الجمع لمقيم، ولكن المقيم ده مريض، لو ترك الجمع يلحقه مشق، واخد بالك. يجي في هذه الحالة له يعني. حالة ثالثة ولمرضعة لمن شقت كثرة النجاسة, يباح الجمع لمرضعة عشان في مشقة في تطهير النجاسة كل ايه, مثلا طفل بدأ ايه يأكل لازم تغسل النجاسة, او جارية لازم تغسل النجاسة, يجا في مشقة في هذا التطهير سبب كل ايه كل صلاة ممكن تجمع. والجمع ده البعض بيرجح ان ده جمع صوري من جمع حقيقي, واخد بالك ان ما في جمع حقيقي خروج الصلاة عن وقتها الا في لا في الحج, واخد بالك, لكن في غير كده ما فيش. ودي مسألة خلاف, بعض يقول لا في جمع حقيقي في الحالات دي. في بحث مطول في الشنقيط فضاء البيان نجر عن ابن حجر, والشوكاني نجر عن ابن حجر برضه, لكن هو الشنقيط مزود شوية حاجات كده. الحالة الرابعة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة, عاجز عن الطهارة بالماء أو بالإيه التأمم بالتراب, يجي مشقة هو عاجز يجي بحلة الجمع. حالة الخامسة ولعذر, يجي يباح الجمع بين الصلاتين لعذر يباح ترك الجماعة والجمعة, إنه خاف على ماله وخاف على نفسه وخاف على حرمته, واخد بالك. حالة السادسة أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة, يعني ممكن ترك الجمع يعيق عن معيشة يحتاجها فيجمع. في أعذار لا تبيح الجمع إلا بين المغرب والعشاء فقط, هكذا بيقول إيه, ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته, يعني ايه ما بتكلمش على الجمع بين الظهر والايه والعصر, بتكلم على العشاءين وقت الظلم بقى والمشقة الاكثر, حتى ولو صلى ببيته يجمع. نفس الكلام, لان المشقه في المغرب والعشاء اكثر, واخد بالك, واخد بالك, في برد شديد في مطر يتضرر منه في بيته, واخد بالك, ففي مشقه عليه في بيته يفعل هذا الامر, بس كده. ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديده بارده ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة, يجي المغرب والعشاء بس ليه, لأن المشقة فيهم أكثر لأنهم يفعلان في وقت الظلمة. والأفضل فعل الأرفق فيه من تقديم الجمع وتأخير, يعني الأفضل لما نريد الجمع أن الأفضل يجمع, لكن خلي بالك كلها هتأتي لازم ينوي, لو يجمع تأخير لازم ينوي في وقت الأولى أنه يأخرها مع الثانية وإلي قترك الصلاة. يقول لك فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند أحرام الأولى, فإن جمع تقديم في وقت الأولى اشترط لصحة الجمع 4 شروط. الشرط الأول نية الجمع, والنية تكون عند الإحرام بالأولى, خلاص يبقى هو لازم عند الاحرام بالايه بالاولى. الشرط الثاني الا يفرق بينهما بين الصلاتين بصلاه نافله ولا راتبه ولا اي حاجه, لكن ممكن يفرق بينهم بقدر اقامه ووضوء خفيف, لان معنى الجمع المتابعه والمقارنه, فلو طول الفاصل مش هيبقى في جمع ايه, مش هيبقى معنى الجمع ايه موجود. الشرط الثالث وأن يوجد العذر عند افتتاحهما, يجي العذر المبيح للجمع يوجد عند افتتاح الأولى وبينهما وعند افتتاح الثانية, بس مش هنقولك مش يستمر للآخر يعني، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. يجي يستمر العذر المبيح للجمع زي سفر زي مرض لحد إيه؟ إلى فراغ الثانية. يعني لو قدم في أثنائها أو صح في أثنائها أو أقام بطل الجمع، بطل الإيه؟ الجمع. لو واحد يكون مثلا في سفينة وجاي بيصلي فدخل البتاع ولسه ما صلاش الثانية. بعد إلى وأن يستمر إلى فراغ الصلاة من الثانية، مش وقت الثانية. لا لا صلاة. الصلاة إلى فراغ الثانية الصلاة. أيوة. مش الوقت. وإن جمع تأخيرا اشترط طبعا النوط يعني جمع في وقت الثانية اشترطه يتكلم على ثلاثة ايه شروط. هو ذكر اثنين وشرط معروف وواضح عشان كده ما قالوش انه يرتب بينهما، يرتب بينهما يعني صلي الظهر قبل العصر او المغرب قبل العشاء، ودول ما بذكروش ان ده شرط واضح معروف. شرط الثاني نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها. يبقى نية الجمع جمع تأخير. ايوه اللي في وقت الاولى ينوي انها يجمعها مع الايه الثانية. الثانية يكون عنده عذر يبيح له ان يؤخر الصلاة ويخرج عن وقتها. لازم تكون النية ديت قبل ان يضيق وقت الثانية عنها. فضل مطمش الصلاة خالص لحد لما ضاق الوقت وما بقيش غير وقت التسع لفعل الايه الثانيه، مش هينفع انا تاني يعني، ده حرام ودي ينافى الرخصه واخد لك، فمش ملوش رخصه الايه الجمع. يجي الشرط الاول الترتيب، الشرط الثاني نيه الجمع بوقت الايه الاولى قبل ان يضيق عنها وقت الثانيه، والشرط الثالث يعني بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. فإذا لم يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية طبعا مش هيجوز الايه الجمع. المقتضي زال مريض برأ مسافر قدم ذلك، لكن لا يشترط استمرار العذر في وقت الثانية لأن الثانية دي بقت واجبة عليه لابد من هو إيه يفعلها، واخد بالك؟ يجا إلى دخول بس الإيه الوقت، لكن مش لازم يستمر طالما إنه هو كل الإشكال في الوقت في جمع التأخير في الصلاة اللي هي إيه الأولى خرج عن وقتها، واخد بالك؟ يجا في بداية وقتها ويستمر لدخول وقت الإيه، لكن الثانية دي بقى زي المزار شو واجبة عليه إنه يصليها. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، يعني الصلاتين هو يجمع صلاتين مش لازم يكون الايه يعني هو اللي هيجمع ده مأموم مش لازم يكون الإمام ده هو أمام ده، او لو هو إمام واخد بالك مش لازم يكون المأموم اللي ورا ده هو المأموم اللي ورا ده، لا يشترط. فلو صلها خلف إمامين يعني اللي هيجمع مين المأموم، فصلى هذه خلف إمام وهذه خلف إيه إمام تصح. أو لو كان هو صلى بمأموم الأولى وبمأموم آخر الثانية، أو صلى هما خلف من لم يجمع، أو صلى أحدهم منفردا والأخرى في جماعة، واخد بالك؟ أو صلى إماما بمن لم يجمع، واخد بالك؟ صح ذلك كله ذلك كله ها ايوه خلاص. نتوقف كده عشان المغرب والاذكار، نكمل بعد المغرب. طيب ماشي نكمل صلاة الخوف. طيب فصل في صلاة الخوف، يعني نتكلم على صفة صلاة الخوف وأحكام صلاة الايه الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، يعني مثلا خلي بالك الهيئة دي هيئة في صلاة الخوف غير معروفة فبيعتبرها رخص، ان رخص لي في هذه الهيئة دي رخصة فلا تنط بالمعاصي، يعني فيها بغي على الإمام دول عاصيين ببغيهم ما ينفعش صلاة الخوف، واخد لك؟ عشان كده في الفتنة بين الصحابة كان يجي وقت الصلاة يترك السلاح ويصلوا مع بعض ايه صلاة واحدة في صلاة خوف طب لو قطع طريق مثلا والإمام بيأدبهم ما يقولك عن صلاة خوف، لا دي رخص لا تنقبل ايه بالمعصوب. يتصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا مش محرم، مش لازم يكون في سفر، خلي بالك صلاة الحضر صلاة الخوف ممكن تكون في حضر، فتصح حضرا لان المهم لكل العله بتاعتها خوف هجوم الايه العدو، واخد بالك مش السفر يعني، وتصح سفرا وصحتها بقى ولها وجوه ستة وجوه مذكورة في الأحاديث مشان نتكلم في هذا. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، ماشي، لكن هو يؤثر في ايه في الصفة وفي بعض الشروط، زي ايه مثلا يقول لك وإذا اشتد الخوف يعني بقى اشتد الضرب والطعن والكر والفر صلوا رجالا وركبانا ماشي للقبلة وغيرها، ولا يلزم انهم يفتتحوا الصلاة متجهين للقبلة، واخد بالك حتى لو امكانهم ده حرب وكر وفر، حتى لو امكانهم ما يعرفوش، واخد بالك يومئون طاقتهم، يعني ظهر المذهب ان صلاة الجماعة في هذه الحالة لا تطلب المطلوب تنعقد ويعفى عنها، يعفى فيها عن تقدم الامام ويعفى فيها عن العمل الكثير، بس بشرط انعقاد الجماعة ان يكون ايه امكان المتابعة، لكن مش لا يمكن المتابعة بقى والامور اشتدت جدا ممكن ايه صلاة الايه واحد بيطرد واحد او بيفر عشان يفيق الى فئة يصلي ايه اسمها صلاة الطالب والمطلوب. وكذا في حالة الهرب من عدو اذا كان الهرب مباحا، متى يكون الهرب مباحا؟ لما يكون الكفار اكثر من مثلي المسلمين، فممكن يصلوا، او واحد بيهرب من سيل او ايه او سبع او نار او غريب ظالم، لكن لو كان الغريم غير ظالم كان بحق ويقدر على وفائه لا يجوز له الهرب ولا تصح منه صلاة الخوف، يعني دي برضو ايه معاصي، موت للغني ظلم، او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، يعني ان صلى واخد بالك في يوم عرفة صلى على الارض هيفوت عرف يعمل ايه؟ يصليها صلاة خوف هو ماشي قبل ما خلاص الغروب هينتهي هيضيع منه وقت عرفة وهو ما صلاش، واخد بالك فاحنا في النهاية بقى واخد بالك، فهو هيفوت منه الوقوف بعرفة يخرج وقته، ولو صلى وقعد يصلي نسى عرضه وصلى لا خلاص بقى يجي في هذه الحالة يعمل ايه حرصا على ادراك يصلي صلاة الخوف، وهو يصلي وهو ماشي لحد ان شاء الله يخلص الصلاة حتى لو صلاها بقيتها في عرفة، واخد بالك يقعد بقى على الارض ويتم ايه صلاة ايه غير خائف، لكن له ان يفعل ذلك. او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك يعني ذب عن نفسه أو أهله أو ماله وعن نفس غيره يجى له أن يصلي صلاة شدة الخوف من أجل دفع الصائل عن نفسه وعن أهله وعن ماله أو عن غيره في كل هذه الأمور، لأن قتال الصائل ده دفعه في هذه الحالات إما واجب وإما وإما مباح، وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى ثم بان أمن الطريق لم يعد. يجي إن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، وبعد كده بان إن الطريق آمن وما فيش مشكلة وما يصلي صلاة خائف ما يعيدش الصلاة بس كده. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، أنا بصلي صلاة خائف وبعد كده أمنه، أخذ بالك هينتقل لصلاة الايه الآمن، صلاة الآمن ويبني ويكمل على ما صلى وهو خائف. زي اللي احنا قلنا ده مثلا بيمشي ورايح العرفة وصل الحمد لله قبل الغروب لايه فعرف، يكمل صلاة مطمئن من صلاة خائف. ممكن يكون دخل في الصلاة وهو خائف ثم أمن فيها، يجي أكمل على صلاة الآمن ويبني على ما مضى. وممكن يكون دخل في صلاة وهو آمن ثم طرى عليه خوف يكمل صلاة خائف ويتم على ما مضى من صلاة وهو آمن، لأن البناء في كلتا الحالتين صحيح. زي واحد ابتدى صلاة صحيح وطرى عليه مرض يجي يسقط عنه القيام مثلا، أو العكس ابتدى مريض ثم برع، واخد بالك. ولمصل كر وفر لمصلحة، لمصلحة وعند الحاجة يتقدم يتأخر يطعن يضرب، واخد بالك. ولا تبطل بطول هذا الفعل، بخلاف ما فيش فصل بين الأركان، هو كل أركان هيأدي بها في وقتها، واخد بالك. لكن هو بيصلي بيكر وبيفر وبيفعل هذه الأمور ويضرب ويطعن ويتلقى الضربات وكل ده وبيصلي ومش فاصل ويفعل هذه الأشياء ويصلي، بس صلاة خائف. طول في أثناء الصلاة يعني استغرق الصلاة كلها مثلا أو جزء كبير من الصلاة، بخلاف فعل لا يتعلق بالقتال بقى، واخد بالك. فده حكم الآمن بقى تبطل به الايه الصلاة. والكلام يعني متى مش لازم هو بيصلي ويصيح كده مش عارف، واخد بالك. لا ده لو ظهر منه حرفان تبطل الصلاة. الحاجة في ده بالعكس، هو لما يكون صامت اهيب عند العدو، فلا حاجة ده للكلام. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لحاجة في صلاة الخوف كمان يخاف وقوع الحجارة مثلا أو السهام عليه، وما فيش حاجة يتقي بيها إلا نجاسة غير معفو عنها، زي مثلا عظم أو جلد أو عصب، وخذلك كل هذه الأسهام من الميتة لا تطهر، وخذلك فيتقي بها ويجي حمل نجاسة في الصلاة غير معفو عنها ويعفه عنه ولا يعيد الصلاة في هذه لا يلزم أن يعيد الصلاة مع حمل هذه النجاسة غير المعفو عنها للحاجة. قدلك كل قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نكون بعد صلاة المغرب باب صلاة الجمعة، جزاكم الله خيرا.